لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم. نرحب بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في برنامجكم فتاوى وأحكام عبر أثير إذاعة الصحابة، صوت القرآن الكريم والسنة النبوية، ومع ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الرحمن سلمان بن نصر الداية حفظه الله تعالى، وهو معنا الآن عبر الخط الهاتفي من مدينة غزة. شيخنا الحبيب سلام الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأسعد الله أوقاتك شيخنا الحبيب. إذن إخوة الإيمان، نستقبل مشاركاتكم واستفساراتكم من خلال الاتصال على 2-48-330 أو 2-48-331 أو الاتصال على جوال 059-836-8888 أو إرسال رسالة نصية على جوال 059-469-8888. ونبدأ بأولى المشاركات. الأخت أم محمود، السلام عليكم. الله يعطيك ألف عافية وبارك الله فيكم على هالبرنامج. الله يعافيك، الله يبارك فيك. عندي أكثر من سؤال. نعم تفضلي. الله يزيد فضلك يا رب. ما الفرق بين الابتلاء والبلاء؟ السؤال الثاني، من صلى، أعتقد حديث شريف اللهم صل على سيدنا محمد، من صلى في جماعة 40 يوما له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا بالنسبة للرجل. والمرأة ما هو يعني جزاؤها؟ لأنها لا تصل الصلاة في المسجد طبعا، حيث أنها تحرص على أن تصلي وتصوم وتتصدق. السؤال الأخير، كفارة اليمين هل تجوز على إطعام أسرتين، يعني كل أسرة مكون 5 أفراد؟ وبارك الله فيكم. شكرا لك على هذه المشاركة أخت أم محمود. معنا أبو مصطفى، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير يا شيخ، حياكم الله، مبارك فيكم، يعني كل حلقه بنتابعكم اول باول. حياك الله ابو مصطفى، حياكم الله. بس عندي سؤال بسيط، لما الانسان يعقد النيه يصلي سواء الشروق او الضحى، الضحى اللي هو الرسول عليه الصلاه والسلام سماها صلاه الاوابين، صحيح؟ لما يعقد النيه ايش يقول، سنه الضحى ولا ايش لازم يقول في البدايه؟ نعم، هذا هو السؤال، يعني ايش الواحد لازم يقول في البداية، وهل هي يعني نهائية سنة ولا يعني مستحب هيك فقط، يعني بدنا ايش اجرها؟ نعم، هل لديك سؤال اخر؟ الله يعافيك، يعطيك العافية، حياك الله. شكرا لك على هذه المشاركة. ومعنا الاخت مسائد، السلام عليكم. مسامح. مسامح، حياكم الله، تفضلي مسامح. تحيا والدوم يا ابني. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وأنتم كذلك، الله يرضى عنكم. بدي أسأل، هل إذا دخلت المسجد أنا يوم الجمعة والأذان بأذن، هل أصلي تحية المسجد والأذان يعني شغال، أم أنتظر حتى ينتهي الأذان؟ السؤال الثاني، هل المقطوع رواتبهم يجوز أن يدعو على الفاعل لقطع رواتبهم، أم يعني يحتسبوا أمرهم إلى الله ويقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل؟ السؤال الثالث، هل الهدايا من البنوك الإسلامية حلال أم حرام؟ يعني وإذا وضع الإنسان النقود في البنك كيف يضعها، وديعة أم حساب جاري أم توفير؟ يعني أي طريقة أفضل في الطرق الثلاثة؟ وجزاكم الله خيرا. إيش الطرق؟ يحط الفلوس في البنك وديعة ولا حساب جاري ولا توفير، حساب توفير؟ نعم، بارك الله فيكم. شكرا لك أختم سامي على هذه المشاركة. معنا الأخ عامر أيضا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن سؤال يا شيخ؟ تفضل. أولا يفضل، في شخص طلب شخص آخر من تقريبا 20 عام، من 20 سنة. طيب أخ عامر، أخ عامر تسمعني؟ بس ابعد صوتك شوي عن السماعة لأنه الصوت غير واضح. طيب وضح، أعد كرر. بقول لك في شخص سلف شخص آخر مبلغ مالي 10,000 شيكل، ما يعادل 10,000 شيكل، دين يعني من عام 99. نعم دين من عام 99 ميلادي، وسامح فيهم كذا مرة، كل ما يجي هو يعني المدين يروح يشوف قابل الدائن يقول له يعني يحرج منه، يقول له أنا إن شاء الله ماني ناسيك بس ربنا يسر، يقول له أنا مسامحك. المهم كرر كذا مرة أنا مسامحك، والآن بيطالب بحقه. ما هو حكم الشرع في هذا القضية هذه؟ القضية هذا تمام. شكرا لك على هذه المشاركة، وتسمع الإجابة من فضيلة الشيخ. شكرا يعني الإخوة الذين يعني شاركونا، 4 مشاركات لحتى الآن. طيب شيخنا الحبيب، نبدأ برسائل الإخوة. قبل مدة يعني أرسلوا رسائل، من ضمنها سؤال يقول: هل يجوز التيمم واحد بيد واحدة مرة واحدة على الوجه وعلى اليدين، مع العلم هناك حرج في الوصول إلى الرجلين؟ والأسئلة كثيرة شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. التيمم ضربتان على مذهب الشافعية، ضربة للوجه وضربة لليدين عند الشافعية إلى المرفقين، وعند الجمهور عند الرسلين، وهذا هو الراجح. وهيئة ذلك أن يفرج الإنسان بين أصابعه ويضرب على التراب، ثم بعد ذلك يمسح بباطن كفيه المغبرتين وجهه، ثم يضرب بهما ضربة أخرى ويمسح باليسرى ظاهر اليمنى وبباطن اليمنى ظاهر اليسرى. فهذا هو التيمم، وليس فيه مسح الرجلين، وليس فيه مسح الرجلين. والتيمم بالتراب عبادة بدلية عند فقدان الماء أو عند تعذر استعمال الماء، بقول ربنا تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور الطيب أو الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته. السؤال: هل يجوز مثلا لو كان على إحدى يديه جبيرة أو لفافة، أو كان مقطوع اليد، أو كانت إحدى يديه بها قرحة أو جراحة، فهل يجوز أن يتيمم بيده السليمة الموجودة؟ نعم يجوز، يمكن أن يأخذ الغبارة يضرب بها على نحو ما ذكرنا، الصعيد الطيب يعني ظاهر الأرض، ثم يمسح على وجهه، ثم بعد ذلك يمكن أن يضرب مرة، فيمسح إذا كانت الوجع اليمين فيمسح على اليمين بقدر ما يستطيع، ثم يمكن أن يمرغ ظاهر كفه وباطنها الشمال، وعندئذ هذا يجزئه وتيممه والحالة صحيحة. مرة أخرى يضرب بيده الموجودة ويمسح وجهه، ثم يضرب، فإذا كانت اليمين هي المعتلة يضرب بشماله ويمسح على يمينه، ثم بعد ذلك يمرغ يده أو كفه الشمال بطنا وظهرا على الأرض، فهذا كاف في أخذ شيء من غبار التراب وتيممه، والحالة هذه صحيح إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ومعنا الأخت معادل. السلام عليكم. وعليكم السلام. على عافية يا أخو. الله يعافيك، تفضلي. لو سمحت ممكن أسأل هالسؤال للشيخ؟ نعم يسمعك الشيخ. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا وكافل اليتيم كلتاهما في الجنة، فالإصبعين الوسط والبسيط. المهم أنا يا شيخ برب أولاد أختي منذ هم أطفال، جوزني يعني جوز أختي وأنا برب أولاد أختي، هل هذول بيعتبروا يتامى؟ نعم. أختك متوفاة؟ متوفية صحيح، وأنا كنت بنت تزوجني زوج أختي كان أولادها أطفال. نعم. هل هذول بيعتبروا يتامى؟ طيب طيب واضح إن شاء الله. شكرا لك يا أخت معادل على هذه المشاركة، وتستمعين الإجابة إن شاء الله بعد قليل. الأخت سهاد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضلي. كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله، حياكم الله. إيه عندي والله ثلاث أسئلة بدي أحكي لك يوم باختصار. نعم. السؤال الأول، في دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بيحكي اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام وسيء الأسقام، بدي أعرف إيش يعني الجذام؟ الجذام نعم. مش عارفة إيش يعني. تمام. السؤال الثاني، أنا إلي أخت بتطلعش بالمرة، ويعني لما بتقرأ القرآن من دون أحكام بحكي لها طب والله حرام الله بحاسبك، بتقول لي زوجي بخلينيش أطلع، ممنوع يعني، ولما بتروح عند أهلي كل أربع شهور مرة وبالساعة، يعني مثلا من الثلاثة للثمانية يعني لازم زوجها تروح. يمنعها لأخذ دورات أحكام ولا إيش بتعرف في الأحكام؟ تمام. هل هي آثمة عند الله ولا السبب بيكون زوجها؟ السؤال الثالث، أنا أبويا متزوج بنتين، أم الزوجة الثانية هديك الأولى هجرها عايش عند أمي، يعني إله هجرها بيجي 10 سنين 15 سنة، والله مدة طويلة، وهي هلقيت مريضة وفي المستشفى، أبويا بحل إنه يزورها ولا حرام عشان هجرها؟ نعم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. شكرا لك على هذه المشاركة، وتسمعين الإجابة من فضيلة الشيخ. طيب شيخنا الحبيب، نعود لأسئلة الإخوة المتصلين. أم محمود تقول الفرق بين الابتلاء والبلاء. هو في الواقع اشتقاقهما من مادة واحدة، والبلاء والابتلاء يستعملان في معنى واحد، لكن يمكن أن يكون البلاء هو العقوبة والابتلاء هو الاختبار والامتحان، بمعنى أن يكون البلاء مستعملا غالبا في العصاة المذنبين من الكافرين والمجرمين، لكن الابتلاء سنة قدرية كونية لا تكاد تخطئ أحدا ولا يكاد يخطئها أحد، وهو من قبيل التشريف والتمحيص، تكفير الذنوب وعلو الدرجات عند ربنا تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي يقول ربنا جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وقال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الآية، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ومواضع كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها من خطاياه، وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وفي حديث سعد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه حتى إيه؟ حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ومعنا مشاركة جديدة، الأخ أبو عمر، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. تفضل. كيف حالك دكتور عبد الرحمن؟ حياكم الله، أهلا وسهلا يا أخي. يا صحتك. نحمد الله. الله يبارك. بارك الله فيكم على هالبرنامج هذا، وأنا دائما يعني البرنامج بتابعه كل أسبوع، البرنامج تاعكم. حياك الله، تفضل أبو عمر. في سؤالين عندي، بس السؤال الأول، إيش حكم الخروج بمسيرات ضد الرئيس أبو مازن، يعني الطالب برحيل أبو مازن، إيش الحكم في الشرع يعني من ناحية شرعية، هل بجوز الكلام هذا؟ طيب غيره. سؤال ثاني، بالنسبة لصلاة الضحى أو صلاتها أيام الليل، بنصلي مثلا الواحد يصليها مثلا 4 ركعات، يعني هل في 4 ركعات هذولا طبعا بنصلي بقرأ اللي هو طبعا حسب ما سمعت أنه التشهد الأخير، تقرأش التشهد الوسط يعني التشهد الركعة الأخيرة. طيب بالنسبة للركعتين الثانيات، الركعة الثالثة والرابعة، هل بقرأ فيها الفاتحة فقط ولا بقرأ مع الفاتحة ما تيسر من القرآن؟ طيب تسمع الإجابة من فضل الشيخ، يعني كيف تصلى صلاة الضحى؟ يعني بنصليها انا مثلا 4 ركعات مع بعض مثلا ان شاء الله، يعني ايش اصلي ركعتين ركعتين، بنصلي 4 ركعات 4 ركعات، او مثلا بدي اصلي قيام الليل 4 ركعات مع بعض، هل انا بقرا مثلا في الاربع ركعات الفاتحه وما تيسر كل ركعات ولا بس في الركعتين الاولى والثانيه؟ نعم، شكرا لك على هذه المشاركه اخ ابو عمر. طيب شيخنا الحبيب، الرجال لهم براءتان اذا حافظوا على تكبيرة الإحرام خلف الإمام، وهل المرأة لها ذلك؟ نعم بالجزم إن شاء الله تعالى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل لشرف الذكورية، وإلا فخطابه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يشمل الرجل والمرأة على حد سواء، فإن الرجل إذا أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كانت له براءتان، وكذلك في طبعا في جماعة، وكذلك المرأة إذا حرصت في بيتها أن تدرك تكبيرة الإحرام في جماعة فإنها يرجى أن تدرك البراءتين بإذن الله سبحانه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وتسأل أم محمود، هل كفارة اليمين تقسم لعائلتين؟ نعم يا أختي الكريمة، زادك الله حرفا، تقسم، ويمكن لكفارة اليمين أن تعطى لشخص واحد ليأكل بها 10 أيام، ويمكن أن تعطى مثلا لأسرتين، كل أسرة منهما تتألف من 5 فتقسم الكفارة عليهما، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. أبو مصطفى وأبو عمر اشتركا في سؤال واحد، ألا وهو صلاة الضحى من حيث العدد وعقد النية، وهل تصلى 4 متصلة؟ نعم، وأجرها إلى غير ذلك. تفضل. نعم، شيخنا. صلاة الضحى هي كما ذكر أخي اسمها صلاة الأوابين. نعم، ابناها 2 ركعات من دون الفريضة، وصلاها النبي عليه الصلاة والسلام 8 ركعات كما من حديث أم هانئ ابنة عمه أبي طالب رضي الله عنها. والعلماء قالوا بالنسبة لعدد ركعاتها الأكمل 8، ويجوز أن يزيد 10 و12 و14 و16 وما شاء، وذلك أن وقت الضحى إلى استواء الشمس في كبد السماء وقت من أوقات جواز النافلة، فيجوز للإنسان أن يتنفل لله عز وجل نافلة الصلاة، فيصلي من الركعات ما شاء، وهي صلاة ضحى، وهي صلاة ضحى. الآن هل صلاة الشروق هي عينها صلاة الضحى؟ قال العلماء نعم، صلاة الشروق هي صلاة الضحى. لكن هل يقول نويت أصلي صلاة الشروق؟ سيان إذا هو بالمناسبة، ما ينبغي أن يقحم نفسه في هذا التشدد، لو أنه أضمر في صدره أن يصلي في ذلك الوقت ركعتين فإن الركعتين تقعان ضحا وتقعان شروقا. ولذلك إن شاء أن يطلق النية فهذا جائز أن يضمر نية ركعتين فقط، وإن شاء أن يقيد بشروق أو بضحا أو بضحا دون شروق فهذا كله جائز ولا شيء فيه إن شاء الله والصلاة صحيحة. نعم بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. رسالة سابقة تقول: ما حكم قول الله يشفق علينا؟ ويقول السائل: الإجابة ضروري. نعم المعنى صحيح يا أبا محمد، وذلك أن صاحب الرسالة يسأل هل دعاء المؤمن ربه تبارك وتعالى أن يشفق عليه جائز؟ فإن دعاء المؤمن لربه سبحانه وتعالى من أجل القرب ومن أشرف العبادات، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وهذا من جوامع الكلمة، لأنه معلوم أن العبادة أرحب وأكثر من الدعاء، لكنه حصرها في الدعاء من أجل أن ينبه قلوب الناس وعقولهم إلى أهمية الدعاء. ولقد قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. ولذلك الدعاء صحيح، لكن مسألة الشفقة يعني لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، لكن في تقديري أن من دعا بهذا لا يكون آثما. حسبنا أن نقول: بدلا من أن تقول اللهم اشفق علينا، قل اللهم ارحمنا واغفر لنا، اللهم اعف عنا والطف بنا. الألفاظ التي ذكرت في القرآن وذكرت في السنة فهذا أنفع وأفضل وأعظم أجرا إن شاء الله تعالى، والله أعلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. أم سامح تسأل عن حكم صلاة تحية المسجد والأذان يؤذن يوم الجمعة. الراجح عندي أن يربح الإنسان النافلتين معا، الطاعتين معا، أن يقف دون صلاة يقول مثل ما يقول المؤذن ثم يأتي بالمأثور بعده بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبالمأثور: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يصلي ركعتين. فهذا مذهب الإمام أحمد، وهو الراجح عندي على مذهب الإمام الشافعي الذي يقول يصلي ولا يقول مع المؤذن، الله أعلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. والسؤال الثاني: هل يجوز الدعاء على قاطع الرواتب؟ يطيب لي أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء له بالهداية والفيئة والرجوع، لا بالدعاء عليه بالويل والمصيبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا المنزع، واختار غيره من الأنبياء المنزع الثاني. قال ربنا تبارك وتعالى في حق نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد آذاه أهل الطائف، فجاءه ملك الجبال يعرض عليه النصرة فقال لا، قال: يا محمد برني أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، أو من يوحده لا يشرك به شيئا. ثم أيضا لما فتح مكة قال لأهل مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لا تفريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولذلك حسن أن نقول أصلحه الله رده إلى دينه ردا جميلا، هداه لأن يفرج كربة بلده وأن يقيل عفرتهم، فإن هذا أنفع، والله تبارك وتعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا أبو العبد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله، تفضل أبو العبد، حياكم الله. نعم، بس ارفع صوتك شوية. في الأخ زي ما تقول صابته جلطة، فعند لما بتوضى بعض الأمور شفاه الله، يعني تلقى الوضوء مش صحيح، يعني لا بقدر اشغل اجري مثلا من تحت، فبرش مية رش على البوت لا بقى لابسه، ويدي من تحت الكوع بتبقى برضه مش واصل المية، فهل الوضوء بقى هذا صحيح؟ والثاني لما يوع الحمام مثلا لحاله في المسجد او حاجه هيك، فبتلاقي بعض الامراض نقط على اوعيه من البول او حاجه، فامسح مسح يعني بس بضل فيه بعض الاثر، يعني فهل هذا بأثر على الوضوء وعلى الصلاه مثلا؟ بارك الله. شكرا لك، واسال الله له الشفاء العاجل باذن الله سبحانه وتعالى. طيب شيخنا الحبيب مسامح تقول الهدايا من البنوك الإسلامية. الهدايا من البنوك الإسلامية جائزة ولا شيء فيها، وعلى فرض أنها مشابة للمهدى إليه المهنة وعلى من تجاوز المغرم، والله أعلم. نعم. طيب هي تسأل أيضا إذا وضع الأموال في البنك هل نضعها وديعة؟ في البنوك الإسلامية أنصح أن تجعل الحساب جاريا حتى تنتفع، وذلك أن البنوك الإسلامية قد اتخذت لنفسها مرجعية فقهية من السادة العلماء الفقهاء ترجع إليهم إدارة البنك عند القضايا الشائكة أو القضايا الخفية، ولذلك البنوك الإسلامية تتحرى في تصرفاتها المالية أن تكون موافقة للشرع، فهذا حسن. ولذلك من أودع فليودع حسابا جاريا من أجل الصدقات والزكوات. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. الأخ عامر يسأل عن شخص داين شخصا مبلغ بقدر 10,000 شيكل في عام 99، وصاحب المال يعني الدائن كرر كلمة امسامح امسامح امسامح، لكن الآن هو يطالب بحقه، فما حكم ذلك؟ حقيقة لا يجوز لمن أبرأ المدينة من الدين أن يرجع في ذلك، لا يجوز له ذلك، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. لا يجوز للإنسان الدائن إذا أبرأ المدينة من الدين الذي في ذمته أو أبرأه من بعضه أن يرجع عن ذلك، فلو فعل فقد أثم عند الله عز وجل. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. أبو مصطفى معنا على الخط، السلام عليكم. يعطيك السلام عليكم. أنا سألت بالنسبة للسؤال صلاة الضحى، هل يجوز أن صلاة الضحى هي ركعتين ولا لازم نصليها أكثر من ركعتين؟ نعم، اسمع الإجابة من فضيلة الشيخ الآن. أنا أن نجيبك يا أخي. نعم. صلاة الضحى قلنا أنه أدناها ركعتان، ويعني الزيادة بابها مفتوح، لكن إذا أردت أن تصلي أربعا فيجوز لك يا أخي الكريم أن تصلي أربعا بجلوس واحد، ويجوز أن تقسطها إلى ركعتين ركعتين. وإن سألت الأفضل فإن الأفضل ما انتهى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي انتهى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة الليل والنهار ركعتين ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أما عن سؤالك إذا صليتها مثلا 4 ركعات، إذا صليتها أنت 4 ركعات إذا كانت ضحا أو كانت قيام ليل، فهل يسن في كل الركعات ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة؟ الجواب نعم، وليس كهيئة الفريضة أن سنة قراءة المتيسر من القرآن بعد الركعتين الأوليين، وأما الركعتين الأخريين فالاقتصار على فاتحة الكتاب، النافلة بخلاف الفريضة. فالسنة سنته صلى الله عليه وسلم مضت على أن المتنفل يقرأ ما تيسر من القرآن بعد فاتحة الكتاب من كل ركعة، والله أعلم. نعم، شكرا لك أبو مصطفى، وشكرا لك شيخنا الحبيب. الأخت أم عادل تسأل، تقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، فهي تقول أنا أربي أولاد أختي، هل يعتبر أيتام؟ أولا أم عادل أسأل الله أن يعظم أجرك وأن يثقل موازينك يا أختاه، فالراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الخالة مثل الأم، الخالة مثل الأم بوفائها ورحمتها، فلك أجر عظيم وإن لم يكن أولاد أختك يتامى، لأن اليتيم يا أختاه هو من فقد أباه دون البلوغ، من فقد أباه لا أمه، من فقد أباه في الصغر، فهذا هو اليتيم. لكن لا يعني هذا أن كفالتك لأولاد أختك المتوفات يعني مجردة عن الأجر أبدا، فإنك تتقربين إلى رب كريم يكافئ على المعروف بالمزيد، فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ثم يضاعف فوق ذلك أو يزيد فوق ذلك لمن يشاء. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. والأخت سهاد تقول ما المقصود بالجذام؟ نعم، كما قالت ابنتي الكريمة زادها الله حرصا وبارك فيها، من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما أحسن أن يتفلح بها الإخوة والأخوات المستمعون، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. الجذام مرض جلدي، الجذام مرض جلدي، بل هو أكثر من الجلدي، يقطع يحرق الجلد ويقطع اللحم عافانا الله وإياكم، فأحيانا إذا اشتد وتفاقم فإن لحم المبتلى بالجذام يتساقط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله، يعني يطلب اللجأ والحماية والعصمة والسلامة من هذه الأمراض لأنها منفرة للناس، وإلا فإن أجرها عظيم عظيم، أجرها عظيم، ومن يموت بها من المسلمين فإنه ينتهي إلى أجر إلى منازل الشهداء، فإن المجذومة وإن المبروصة المفقودة كل هؤلاء إذا كانوا من المسلمين من الشهداء. ولذلك التعوذ لأن الناس يسيئهم هذا، ولأن هذه الأمراض معدية، فالناس تنفر طباعها وتشمئز منها ولا تداني أو لا تدنو من المريض ولا تقدم له المساعدة ولا المؤانسة والمجالسة، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وتقول أيضا أن أختها زوجها يمنعها من الذهاب إلى دورات الأحكام فتقرأ بدون أحكام ولا تعرف شيئا عن الأحكام، أحكام التلاوة والتجويد. تعلم الأحكام يا ابنتي الكريمة ليس محصورا في طروق المرأة المسجد أو في ارتحالها إلى المسجد، فيمكن أن تتقن أختك الكريمة الأحكام بتقليد القراء، يعني لو مثلا اختارت من القراء المحققين كالمنشاوي أو الحصري أو عبد الباسط عليهم جميعا رحمة الله، سمعت الآية ثم كررتها مرات لتحفظها بإتقان الشيخ، ثم ترتحل إلى الآية الأخرى فتكررها مرات مع الشيخ حتى تتقنها إتقان الشيخ، وترتحل إلى الثالثة وهكذا، وإذا بها تحفظ فاتحة الكتاب على نحو ما يقرأ ما يقرأها هؤلاء الأفاضل عليهم رحمة الله. ولا يلزمها ولا يلزم كل امرأة أن ترتحل إلى المسجد لتتعلم الأحكام، إذا كان زوجها يغار عليها، يقلق عليها، يخاف عليها، تطيع زوجها وأجرها على الله عز وجل، ويمكنها أن تتعلم على نحو ما ذكرت، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وأيضا تقول والدها هجر زوجته الثانية منذ زمن بعيد وهي الآن مريضة، فهل يجوز لها أن يزورها؟ الله الله، بالقطع نعم، بل هو الأحب، بل هو الأوجب، إذا كان هجرانا من غير طلاق فهو واجب أن يكفر عن ذنوبه، وأن يرجع إلى الله عز وجل بالتوبة النصوح عن الإساءة والتقصير الذي بادل به وعاوض به زوجته، فعليه أن يعودها مرات، وأن يدخل عليها السرور، وأن يكرمها وأن يطعمها، فلا شيء في ذلك البت، بل حسن لو كانت طليقته، يعني لو طلقها وبقيت في بيته، فحسن كذلك أن يعودها شريطة ألا يصافحها يدا بيد، أو لا يمس جسمها جسمها إذا كانت طليقة، لكن إذا كانت مهجورة فعلى الرأي على مذهب الجمهور دون الحنفية فإن المؤلي فوق الأربعة أشهر لا يعد إيلاؤه طلاقا، لأثر عبد الله بن عمر إذا آل المولي فوق أربعة أشهر فلا يعد طلاقا ولا يطلق عليه حتى يطلقه. وعن سليمان بن يسار رحمه الله قال أدركت 14 صحابيا كلهم يقفون المولي، يقفون يعني بيقولوا للذي يؤلي من زوجه، يعني يحلف ألا يباشرها إذا 4 أشهر فما يزيد، كانوا يوقفونه ويجبرونه إما أن يعاشر بمعروف أو يسرح بإحسان، ولم يكونوا يعدون ذلك طلاقا كما هو الأمر عند أبي حنيفة. فمذهب أبي حنيفة مرجوح، ومذهب الجمهور هو الراجح للآثار التي منها أثر عبد الله بن عمر، وهو أثر صحيح، والله تبارك وتعالى أعلم. بمعنى لو كان قد طلقها فحسن أن يزورها، لأن الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا أبو عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية. الله يعافيك، حياكم الله. سؤال الدكتور. نعم تفضل، يسمعك الشيخ. صلاة الضحى جماعة بإمام جهرا. نعم، صلاة الضحى جماعة لا يشرع هذا، فهذا من البدع المحدثات. صلاة النهار سر وليس جهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه قط أنه صلى الضحى جماعة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، شكرا لك أبو عبد الله على هذا السؤال، وشكرا لك شيخنا. معنا الآن أبو محمود، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل أبو محمود. الله يبارك فيك. في راجل بده يحول فلوس من بلد يعني من الخارج لغزة، فهو مش عارف يحول يعني. أجيت اتدخلت أنا، ومن فضل الله سبحانه وتعالى لقيت يعني شخص عن طريقي، وقبل انه يعني ياخذ مصاري من الخارج الراجل اللي هان ويعطي له مصاري من هان. نعم انت فاهم يا شيخ؟ واضح. الله يبارك فيك. فانا اذا ما تقولوا فقط بين الاثنين يعني بين اللي بده يعني يعطي من اللي مصاريه الخارج واللي مصاريه انا ما فقط بينهم. بجوز انا يعني مثلا اطلب مثلا يعني مثلا مبلغ من المال اجار ما انا وفقت بينهم. تفضل شيخنا. والله يبارك. يجوز قبل المعاملة أن تقول إذا أنا يسرت لك يعني أمرك ووصلتك برجل يفرج كربتك بهذه الحوالة، أنا أريد منك مثلا 50 شيكل أو 100 شيكل، وإياك يا أخي أن تبالغ في الطلب، فإن هذا تأخذه سحتا حراما. يعني خذ شيئا يسيرا، وذلك أنك لم تبذل جهدا ظاهرا أو معجزا ومرهقا حتى تطلب مبالغ كما يفعل السماسرة. فأحيانا السماسرة يربحون أكثر من الملاك. نعم. وهذا كما قال أستاذنا ونحن على مقاعد الدراسة الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي حفظه الله تعالى ومتع به، قال مال السمسرة مال مشؤوم لا بركة فيه، وذلك أن الناس يأخذونه من غير طيب نفس من أصحابه للمبالغة فيه. فحتى يبارك الله لك فكن مقتصدا وقنوعا، وخذ مالا يسيرا تطيب به نفس هذا الرجل. نعم بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، وضاق الوقت أو شكنا على الانتهاء، والأسئلة كثيرة كالعادة، لكن نحاول نختصر الإجابة إن شاء الله. معنا أبو محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم للشيخ وللبرنامج الطيب، بارك الله فيكم وفيكم، حياكم الله، تفضل. سؤالين، السؤال الأول العمرة بالتقسيط إيش حكمها؟ السؤال الآخر، أحيانا بعض المساجد بيكون فيها يعني بيصلوا ركعتين قيام بعد صلاة العشاء في غير رمضان، فإيش الحكم؟ مثلا يوم اثنين يوم خميس وما شابه ذلك، وبارك الله فيكم. شكرا لك على هذه المشاركة. طيب شيخنا الحبيب أبو العبد يسأل أن أخاه مصاب بجلطة عفاه الله، يجد صعوبة في الوضوء والطهارة والصلاة ويرش الماء على القدمين إلى غير ذلك. لا يجزئه هذا، وحسن أن يستعين بآخر في إتقان الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفر من أصحابه في أسفارهم لما توضأوا وتركوا مثل الظفر في أعقابهم لم يبلغوا الماء، قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وهذا طبعا يصلح أن يكون تأويلا لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أي كاملة، وأيديكم إلى المرافق أي كاملة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أي كاملة، ولا يجزئ إلا هذا. ودليل ذلك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي بينه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ثم أيضا ينبغي أن يحتاط هذا ولو بمعاونة زوجه أو ولده على ألا تنال النجاسة ثيابه أو ألا تنال ثيابه من النجاسة، لأنه لا يعذر في هذا أيها الفاضل الكريم. نعم شيخنا، عمرة بالتقسيط على السريع شيخنا. العمرة بالتقسيط غير جائزة، وذلك أن في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن صحابيا قال يا رسول الله علي حج الفريضة وعلي دين، قال اقض دينك. وفي الأثر عن زيد بن أرقم قال كنا لا نرى الاستدانة للحج، وإذا كان الاستدانة للحج المفروض ممنوعا منه فلأن يمنع للعمرة الواجبة فضلا عن المنفولة من باب أولى، الله أعلم. طيب صلاة قيام الليل كنشاط في المسجد في غير رمضان، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، انتهينا من سؤال أبو العبد أخاه الذي أصيب بجلطة. أيضا يقول عند الحمام يجد صعوبة في البول، وأحيانا يعني البول يصيب. قلنا هذا الكلام. نعم. لا يجزئه إلا التمام، ولو بمعاونة يعني زوجه أو بعض ولده. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، متعتنا بهذا الكلام الطيب، شكرا لك على ما قدمته، حياكم الله. إذن أحبابنا الكرام، نشكر شيخنا الحبيب الدكتور أبو عبد الرحمن سلمان بن نصر الداية حفظه الله على ما قدم من علم وزاد نافع في هذه الحلقة وكل الحلقات السابقة، ونشكركم جميعا على مشاركاتكم واستماعكم لإذاعة الصحابة. نعتذر أيضا كالعادة من أرسلوا رسائلهم ولم يكن هناك وقت للإجابة عنها، نجيب عنها بإذن الله تعالى يوم الخميس المقبل الساعة 4 عصرا بإذنه تعالى. نشكركم جميعا، وأشكر أيضا أخي من الهندسة الإذاعية الأخ بلال محمد الزناتي، وهذا محبكم في الله محمود ابن دياب الحنفي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية القدر.